يقول: هل يجوز العطف بثم في القول بالثقة بالله أن أقول الثقة بالله ثم بالنفس؟ وهل الثقة بالله حسن الظن؟ حسن الظن بالله، ما أدري يعني وش باقي الكتابة ليست واضحة. حسن الظن يعني من معانيها، أي حسن الظن مما. الثقة بالله هو الاعتماد على الله، هو التفويض إلى الله عز وجل، هو التفويض إلى الله عز وجل. فهل تقول أعبد الله ثم أعبد نفسي؟ لا، مو العطف يا شيخ. أه؟ مو مسألة العطف. هل تقول إني أعبد الله ثم أعبد نفسي؟ طيب إذا قلنا الثقة بالله هي الاعتماد على الله، والاعتماد على الله والتفويض، والتفويض الأمر إلى الله عبادة، يعني يعتمد قلبك على الله، يتوكل عليه، تثق بالله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذا أصابتك مصيبة علمت أنها من الله فرضيت وسلمت، فأنت واثق بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يقدر شيئا إلا وله فيه حكمة. وإذا أحسنت الظن بالله عز وجل واعتمدت عليه وجدت ذلك عنده. أنا عند حسن ظن عبدي بي. نفسك فقيرة، لا يصح أن تعتمد عليها بشيء، ولا يصح أن تثق بها. إنما الثقة بالله سبحانه وتعالى وحده، الثقة بالله سبحانه وتعالى وحده. فلا ينبغي أن يكون صحيح الذي لا يثق بالله يقال لا يثق بالله، ما يقال هذا غير واثق بنفسه، لأن أساس الكلام هو التعبير بأن فلان غير واثق بنفسه. هؤلاء الذين يعبرون بهذا التعبير لا يذكرون الله. المسألة مسألة يعني وجودية إنسانية، يقولون ليس في الوجود إلا الإنسان، وكل إنسان يثق بنفسه ويعبد نفسه، ما يعني لا يذكرون الله. ليس لله مكان، أي نعم، في عبوديتهم، في قصدهم، في رجائهم، في خوفهم، ينسون ذكر الله. فهو دائما، أي نعم، يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه. فنسأل الله السلامة. يعني كلمة الثقة بحسب تفسيرها، بحسب تفسيرها، لكن الثقة بالحق، الثقة بأنك على الحق، إذا عرفت أنك على الحق تتمسك به، تتمسك بالإسلام، تتمسك بالقرآن، تعتصم بالقرآن، تعتصم بالسنة، تكون موقنا بأن هذا هو الحق، وواثقا بالله عز وجل أن يتمم لك، هذا هو المسلك الصحيح. أما يعني نفس الإنسان هذا يعني ضعيف وفقير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام الصواب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل سمعت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول فلان غير واثق بنفسه؟ أو ينبغي أن تثقوا بأنفسكم؟ بل التوجيه إلى أنه حسبنا الله ونعم الوكيل، ينبغي أن تتوكلوا على الله. كم ذكر التوكل وكم ذكرت الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله.